صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في صحيحه في كتاب الجمعة، باب ذكر من الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس بهدايته إياهم ليوم الجمعة، فله الحمد كثيرا على ذلك. الحمد لله. إذ قد ضل عنه أهل الكتاب قبلهم بعد فضل الله ذلك عليهم، والدليل على أن الهداية هدايتان على ما بينته في كتاب أحكام القرآن، أحدهما هداية خاصة لأوليائه دون أعدائه من الكفار، وهذه الهداية منها إذ الله خص بها المؤمنين دون أهل الكتاب من اليهود والنصارى، والهداية الثانية بيان للناس كلهم وهي عام لا خاص كما بينته في ذلك الكتاب. نعم، يعني قل إن الله هدانا اليوم الجمعة وأضل عنها اليهود والنصارى، المراد هداية التوفيق، فالهداية هدايتان، بل هداية أربع هدايات، أنواع الهداية. الهداية الأولى هداية عامة، هداية عامة لبني آدم وللطيور والحيوانات، وهي المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من ذلك هدى الطفل إلى ثدي أمه، وهدى الطيور إلى أوكارها، ومن ذلك أن الدابة ترفع حافرها عن ولد خشية أن تصيبه، هذه هداية عامة للطيور للآدميين والحيوانات والطيور، الذي أعطى كل شيء خلقه هدى. الطفل مجرد ما يسقط الآن يلتقي بثدي أمه، من الذي هداه؟ الله. وكذلك الحيوانات والطيور إلى أوكارها. والثانية هداية خاصة ببني آدم، وهي عامة، هداية الدلالة والإرشاد والبيان، بين الله تعالى طريق الخير وطريق الشر من قوله وهديناه النجدين، قل تعالى والله يدعو إلى دار السلام، وهذه عامة للرسل والدعاة والمصلحون وغيرهم، يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومنه قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، يعني دللناهم، ومنه قال تعالى وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر، هذه عامة. ومن قد أبو الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، بيان وإيضاح، وقامت الحجة على الكفرة كلهم، وهذه عامة للمؤمن والكفار، لكنها خاصة ببني آدم. الأولى عامة للآدميين والحيوانات والطيور وغيرها، والثانية خاصة ببني آدم مؤمنهم وكافرهم، والثالثة هداية التوفيق والتسديد و قبول الخير، كونه يقبل الحق واختار، هذه خاصة بالمؤمنين من بني آدم، أخص. الأولى عامة والثانية أخص والثالثة أخص، خاصة بالمؤمنين الذي أهلهم الله. ونقول تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا توفق، هذه أنزلها الله لما مات أبو طالب على الشرك وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سلاه الله وأنزل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا معناه التوفيق والتسديد، وكونه يقبل الحق ويرضاه ويختاره، هذا إلى الله، القلوب بيد الله، لا يملكها إلا الله، لا يملكها الرسول. وأما قلتها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد. الهداية الرابعة تكون في الآخرة، الهداية إلى منازل المؤمن في الجنة، يهديه الله إلى منزله، فهو أهدى إلى منزله في الجنة منه من منزله في الدنيا. وكذلك الكفرة كذلك يعرفون منازلهم، الهداية هداية الكفار إلى منازلهم وهداية المؤمنين إلى منازلهم في الجنة. هذه أنواع الهدايات. فالمؤلف ذكر نوعين، هداية البيان والإرشاد والدلالة، وهداية التوفيق والتسديد. ومنه في هذا الحديث الذي ذكره إن الله تعالى هدى هذه الأمة ليوم الجمعة، هذه هداية التوفيق والتسديد. نعم صلى الله عليك. قال أخبرنا نعم الجن، الجن نعم الجن مكلفون مثل بني آدم، نعم لهم منهم من هداه الله هداية التوفيق وهم المؤمنون، ومنهم من هداه الله هداية البيان ولم يؤمن مثل بني آدم. نعم صلى الله عليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وضل الناس عنه والناس لنا فيه تبع فهو لنا واليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه فذكر الحديث. نعم وهذا فيه فضل الله تعالى ومنته على هذه الأمة، هداهم يوم الجمعة وما فيه من الفضائل، وضل عن اليهود والنصارى، وفيه دليل على أن يوم الجمعة أفضل الأيام، أفضل الأيام يوم الجمعة، يعني أفضل أيام الأسبوع، وأفضل أيام السنة يوم النحر، يوم النحر ثم إليه يوم عرفة للسنة. وأما الجمعة فهي أفضل الأيام، أفضل أيام الأسبوع. وفيه أن الله تعالى هدى هذه الأمة لهذا اليوم وضل عنه اليهود والنصارى، وفيه إثبات الهداية والإضلال، وأن الهداية والإضلال بيد الله، والله تعالى له الحكمة البالغة، يهدي من يشاء لمن يشاء بمنه وفضله، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. وفيه أن يوم الجمعة فيه ساعة، ساعة الاستجابة، لا يوفق عبد يسر شيئا إلا أعطاه إياه، والمراد بالساعة جزء من الزمن، وليس المراد بالساعة أن المعروف الآن 60 دقيقة، لا، المراد جزء من الزمن، قد تزيد على الساعة وقد تنقص. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتح مكة إن مكة أحلت لي ساعة من النهار، كانت هذه الساعة من الضحى إلى العصر، سماها ساعة جزء من الزمن. ومنه ساعات الجمعة، يوم الجمعة في الحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا في كبش آخر، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام طوى الملائكة الصحف وجلسوا يسمعون الذكر 5 ساعات، من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى دخول الخطيب. وهذه الساعات تكون طويلة في الصيف وتكون قصيرة في الشتاء، فإما بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس. في الصيف عزل تزيد على ساعة 60 دقيقة لأن الصيف طويل، وفي الشتاء قد تكون يعني 60 دقيقة وتكون أقل، فالمراد جزء من الزمن. هذا هو الصواب، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنها لحظات بعد الزوال، وهذا قول ضعيف مع جلالة قدر الإمام مالك، يقول هذه الساعات لحظات بعد الزوال، خمس لحظات بعد إذا زالت الشمس خمس لحظات ثم يدخل الخطيب، هذا قول مرجوح ضعيف. نعم. نعم. قائم يصلي. نعم هو قائم يصلي. نعم. قال بعضهم استشكل بعضهم بعض العلماء هذا، فقال له فأجيب بأن من يجيب أن بعد العصر ما في صلاة، فكيف إذا وهو قائم يصلي وبعد العصر أرجح الأقوال من أو من أنها هي؟ فأجيب بأن منتظر الصلاة في حكم المصلي، منتظرها في حكم المصلي. وهذه الساعة اختلف فيها العلماء، ذكر الحافظ بن حجر قال اختلف فيها على 40 قولا أمليتها في فتح الباري، 40 قول، لكن أرجحها قولان، أرجح قول أول أنها عند صعود الخطيب المنبر حتى تقضى الصلاة. طيب كيف متى يدعو؟ يدعو مثلا إذا صعد وسلم قبل أن يتكلم، ويدعو بين الخطبتين، ويدعو أيضا بعد انتهاء الخطبة، ويدعو في الصلاة في السجود وبين السجدتين وآخر التشهد. والقول الثاني أنها آخر ساعة بعد العصر، هذه أرجح الأقوال، هذان القولان. نعم. صلى الله عليك. ثم قال رحمه الله تعالى: جماع أبواب فضل الجمعة. أسمع شيء عاد الحديث إيش؟ قال الحديث صحيح. المتن ما جاب المؤلف متن الحديث؟ ألا. ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم من يوم على يوم خير من يوم الجمعة. سند. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حاء. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم. ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وضل الناس عنه والناس لنا فيه تبع، فهو لنا واليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. نعم. إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، فذكر الحديث. نعم. وهي صحيح أخرجه الشيخان وغيره، وإشكال تخريجه. قال: صحيح أخرجه ابن الجعد وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة وفي الكبرى له والبيهقي. ما ذكر صحيح؟ ما ذكر؟ ما ذكر في الصحيح؟ لم يذكره هنا المحاج. لا يوافقها عبد ساعة في ساعة لا يوافقها عبد نصف يصل رسيل لا أعطاه. نعم. نعم. صلى الله عليك. جماع حديث صحيح. نعم. جماع أبواب فضل الجمعة. باب في ذكر فضل الجمعة وأنها أفضل الأيام وفزع الخلق غير الثقلين الجن والإنس بذكر خبر مختصر غير متقصى. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا العلاء حاء وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا يحيى ابن محمد يعني ابن قيس المدني قال حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر حاء وحدثنا ابو موسى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال بندار عن العلاء وقال أبو موسى سمعت العلاء حاء وحدثنا محمد ابن عبد الله ابن بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس بيوم ولا تغرب أفضل أو أعظم من يوم الجمعة وما من دابة لا تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين الجن والإنس. قال علي بن حجر وابن بزيع ومحمد بن الوليد على يوم أفضل ولم يشكوا. نعم، في دليل على فضل يوم الجمعة أفضل الأيام، وما من دابة إلا فزعها أن تخشى قيام الساعة، لأن الساعة إنما تقوم يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فيه تقوم الساعة. والحديث الآخر من خير أيام يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط ويدخل الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه النفخ أو الصعق. قال عليه أطال في التخريج لكن قال حديث متفق على صحيح. اقرأ كلامه. نعم، صحيح أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف من طريق شعبة عن العلاء بهذا الإسناد، وأخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف، والطحاوي في شرح معنى الآثار، وابن حبان من طريق روح بن القاسم عن العلاء بهذا الإسناد، وأخرجه عبد بن حميد والنسائي وأبو يعلى وابن حبان والبغوي من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وأخرجه عبد الرزاق وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والنسائي وفي الكبرى له، وأبو يعلى والطحاوي في شرح معنى الآثار، والبيهقي من طريق أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة به، وأخرجه الدارمي والنسائي في الكبرى وأبو يعلى والطحاوي في شرح معنى الآثار من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة به، وأخرجه أحمد والبخاري والنسائي وفي الكبرى له من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مقرونين به، وأخرجه الحميدي وأحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي وفي الكبرى له، والطحاوي في شرح معنى الآثار، والبيهقي من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به، وأخرجه مالك في الموطأ برواية الليثي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وفي الكبرى له، والبيهقي من طريق أبي صالح عن أبي هريرة به، وأخرجه أحمد والنسائي في الكبرى من طريق أبي عبد الله إسحاق مولى زائدة به، وسيأتي عند الأحاديث. طيب. باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن العلة التي تفزع الخلق لها من يوم الجمعة هي خوفهم من قيام الساعة فيها، إذ الساعة تقوم يوم الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن موسى ابن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. قال أبو بكر غلطنا في إخراج هذا الحديث، لأن هذا مرسل موسى ابن أبي عثمان لم يسمع من أبي هريرة. قال أبو بكر. قال أبو بكر رحمه الله غلطنا في إخراج هذا الحديث. نعم. لأن هذا مرسل موسى ابن أبي عثمان لم يسمعنا من أبي هريرة رضي الله عنه. أبوه عثمان التبان روى عن أبي هريرة أخبارا سمعها منه. إيش هذا السند؟ نعم حسنا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن موسى ابن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني منقطع يكون منقطع. نعم. يعني شرطه الخزيمة أنكم صحيح سماه صحيح والمنقطع ضعيف ولذلك قال غلطنا في إخراج. نعم. ها؟ وقال الحافظ كأنه سقط من نسخته عن أبيه وقد رواه الحاكم من حديث ابن وهب بهذا الإسناد فقال فيه عن أبيه. هذا من كلام ماذا؟ كلام حاشي ثاني ذي ايش يقول؟ سقط من نسخته عن أبيه فقد رواه الحاكم من حديث ابن وهب بهذا الإسناد فقال فيه عن أبيه. بس الخزيمة يقول غلطنا ما كان هو غلطنا لو كان سقط ما قال غلطنا ما يرى أنه سقط. نعم صلى الله عليك. ها؟ نعم قال غلطنا في إخراج هذا الحديث لأنه مرسل. طيب وتكلم على الفعاشة. نعم. اشكال عليه. قال إسناده ضعيف لانقطاعه سماء كما سيشرح المصنف. وأخرجه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وأخرجه الشافعي في الأم وفي المسند له بتحقيق وابن أبي شيبة والبيهقي في المعرفة مرسلا عن سعيد بن المسيب. هنا يقول الحافظ وإذا كان في الفتح عزها شو قال الحافظ إيش؟ كأنه سقط من نسخته. رواه الحاكم من حديث ابن وهب في هذا الإسناد فقال فيه عن أبيه. لكن الحكم عليه ما الحكم عليه؟ ها؟ ايش يقول؟ قال إسناده ضعيف انقطاع بين موسى بن أبي عثمان أبي هريرة كما بينه ابن خزيمة رحمه الله. وأخرجه الحاكم مستدرك من طريق الربيع بن سليمان وقال صحيح على شرط مسلم. قلت لكنه عنده منصور من رواية موسى بن عثمان عن أبيه عن أبي هريرة فالإسناد حسن. ايش أعد؟ قلت حسن خاص إذا زال المحذور. نعم. كان يحتمل أن خزيمة ما اطلع على رواية عن أبي حاكم. نعم على رواية الحاكم. هو في مسلم بدون كلمة سيد الأيام. على المثل. نعم صلى الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. نعم كل هذا الأشياء ثابتة. آدم خلق في خلق يوم الجمعة وفيه أدخل الجنة يوم الجمعة وبطمنها يوم الجمعة ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. كل هذا ثابت. يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس قيام الساعة. ولهذا ما من دابة لها وصيخة حتى تطلع الشمس. وابن آدم في سهو ولهم. نعم. يعني قيامها بعد صلاة الفجر. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا محمد بن مصعب يعني القرقسائي قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. قال أبو بكر رحمه الله: قد اختلفوا في هذه اللفظة في قوله فيه خلق آدم إلى قوله وفيه تقوم الساعة، أهو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي هريرة عن كعب الأحبار؟ قد خرجت هذه الأخبار في كتاب الكبير. من جعل هذا الكلام رواية من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جعله عن كعب الأحبار؟ والقلب إلى رواية من جعل هذا الكلام وإيش؟ والقلب إلى رواية من جعل هذا الكلام على أبي هريرة يعني عن كعب أميل، لأن محمد بن يحيى حدثنا قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى على أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أسكن الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. قال: قلت له: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل شيء حدثناه كعب، وهكذا رواه أبان بن يزيد العطار وشيبان ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير. قال أبو بكر رحمه الله: وأما قوله خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك ولا مرية فيه، والزيادة التي بعدها فيه خلق آدم إلى آخره، هذا الذي اختلفوا فيه. فقال بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم عن كعب الأحبار. يعني في خلق آدم وفيه حفظ منها تخرج الجنة وفيه حفظ منها. يقول هذا كان المصلي جميل أن هذا من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وش قال المحشي عليه؟ قال صلى الله إليك: صحيح من غير هذا الوجه. وأخرجه أحمد من طريق عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة به، وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وفي الكبرى له، وفي عمل اليوم والليلة، والبيهقي والبغوي من طرق عن أبي هريرة به. وأخرجه أحمد من طريق محمد بن مسلمة الأنصاري عن أبي سعيد وعن أبي هريرة مقرونين. بس ما تكلم مع كلام المؤلف في الأحبار شكالة نسخة ثانية شكالة كان هذه. قال الشيخ: الحديث كله صحيح مرفوعا بلا ريب، وسيسوق المصنف مختصرا. نعم شكرا. قال الشيخ ناصر: الحديث كله صحيح مرفوعا بلا ريب، ويكفي أن مسلم أخرجه من طريق الأعرج عن أبي هريرة، ورواه المصنف من طريقين آخرين عنه، فلعل العلة من يحيى فإنه مدلس. وللمرفوع شاهد من حديث أوس في صحيح أبي داود، وسيسوقه المصنف مختصرا. طيب يعني مصر ثابت ليس مع كعب الأحبار، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه حبط منها وفيه تقوم الساعة، كلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: باب صفة يوم الجمعة وأهلها. بركة سم أحسن الله إليكم.